الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. اصطلاح الرشد والرشاد مشتق من مادة رشدة، ومادة رشدة هي عبارة عن مادة يراد بها عادة إصابة المقصد عن وعي ووضوح. يعني الإنسان مرة يوصل إلى مقصده، لكن اتفاقا صدفة بالتعبير الدارج، وتارة يصل إلى المقصد ولكن عن وعي وعن نضج وعن فهم. الرشد المقصود به إصابة المقصد ولكن عن وعي ونضج، يعبر عنه رشد ويعبر عنه رشاد، والتوجيه نحو هذه العملية يعبر عنه إرشاد. وبما أننا نعتقد بأن المقصد الصحيح وعبارة عن مقصد الشرع الشريف وما رسمه الله تبارك وتعالى لعباده، فمن هنا الرشد عندنا كمسلمين، كأصحاب رسالة، كأصحاب دين إسلامي، وعبارة عن تلك المقاصد أو إصابة تلك المقاصد للشريعة المقدسة، أن يصيبها الإنسان المؤمن عن وعي ونضج. فإذا الرشاد دينيا إسلاميا المقصود منه الوصول إلى المقاصد الإسلامية المقدسة عن وعي. طيب، من حيث المبدأ، موضوع الرشد والرشاد والرشيد كما تعلمون هذه مسألة من المسائل الجميلة التي يدعيها تقمصها كثير من الناس، لأنها شيء جميل مثل العدل. أحيانا بل غالبا حتى الظالم ما يقول أنا ظالم، يحاول أن يلبس نفسه ثوب العدل، لأن العدل شيء جميل، والظلم لأن قبيح يتبرأ منه حتى من هو فيه. ولهذا في بعض الكلمات: كفى العلم فخرا أن يدعيه من ليس له بأهل، وكفى الجهل قبحا وذما أن يبرأ منه من هو فيه. ففي أشياء باعتبار جمالها الذاتي لهذا تكثر الدعاوي فيها، ومن تلك المفاهيم الجميلة ذاتا مفهوم الرشد والرشاد والرشيد والراشد. فمن هنا نجد أن هذا الموضوع عرض القرآن الكريم وعرض ادعاء من طائفتين متناقضتين متضادتين. نقلنا عن فرعون يقول: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا فرعون يقول أنا ما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وبنفس الوقت وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. من هو يعني؟ مؤمن آل فرعون الذي هو على نقيضة تماما. فمؤمن آل فرعون ادعى الرشاد، وفرعون ادعى الرشاد، ثم القرآن الكريم يقيم الموقف يقول: واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. قيم الموقف. فإذا عنوان رشيد وعنوان راشد هذا من العناوين الجميلة التي يدعيها كثير من الناس، لكن الموقف الخارجي هو الذي يقيم أن هذا المدعي صادق أم غير صادق. فمن هنا القرآن الكريم عني بهذا الموضوع وساق لنا جملة من خصائص الراشدين في سورة الحجرات، لو تقرؤون أوائل السورة تطلعون على جملة خصائص للراشدين، بعد ما يعدها القرآن الكريم يختم هذه الخصائص بقوله أولئك هم الراشدون. أولا يبدأ بأن المؤمنين الراشدين لا يقدمون بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا إيش؟ يعني لا تبادر أنت تفتي برأيك تحديا لله ولرسوله، لا، التزم بما يأمرك الله ورسوله، أنت لا تفتي برأيك في مقابل الله، هذا عدم التقديم، هذه صفة. اثنين يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فهذه صفة ثانية، من تحلى بها فهو من الراشدين، أنه أنت لا ترفع صوتك فوق صوت النبي، وإذا كلمت لا تجهر بالقول، تكلم بصوت خافض، وذلك تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. والحقيقة هو هذا ترى من انعكاسات اليقين، يعني اليقين شلون ينعكس، شلون ينطبع على الإنسان الموقن؟ ينطبع بتصرف الخارجي تأكيد. إنسان اللي يقول أنا أكن لك التقدير والاحترام ولك هيبة في نفسي، واضح من تعامله إذا تعامل معك بأدب يكشف عن صدق دعوة، إذا تعامل بوقاحة وصلف لا يكشف عن كذب دعوة. القرآن الكريم يقول إذا أنتم مؤمنون حقا فلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. بعد مثلا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، هذه أيضا صفة من صفاتهم. ويتسلسل القرآن حتى يقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني يقولهم أنه أنتم تطلبون أشياء كثيرة وتتمنون على الله الأماني وتحاولون أن تخضعوا الدين لأهوائكم وآرائكم، ولو أن رسول الله أطاعكم لعنتم، عنتم يعني أصابتكم المشقة والهلكة، لأن الدين جاء لإنقاذكم من العنت ومن المشقة من الهلكة، وإذا اتبع الحق أهواءكم عنتم وشق عليكم وهلكتم، فمن هنا عليكم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، باعتبار أن الله عز وجل من صور هدايته للعباد أن زرع في الفطرة السليمة الميل نحو الهدى، كما أن الله أوضح للإنسان طريق الخير طريق الشر، إلى جانب الإيضاح خلق في الفطرة السليمة ميلا نحو الخير ونفورا عن الشر. ملتبه جيدا، يعني الله ركز زرع في نفس الإنسان شيئين، أولا تعريفه بالخير والشر، اثنين ميل نحو هذا يعني الخير ونفور عن ذاك يعني الشر، هذا من لطف الله تبارك وتعالى، بس طبيعي ما سلب الاختيار، إذا يسلب إرادتنا يبطل التكليف، واضح؟ ثم الآية الكريمة تقول وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الفسوق عملية التمرد الداخلي، يعني شعور العامل بالتمرد على أمر الله تبارك وتعالى، هذا يعبر عنه فسوق، اما العصيان هو عبارة عن التمرد الخارجي، يعني مخالفة الاوامر على الارض، هذا يعبر عنه بانه عصيان. ثم الآية بعد ان وصفت هؤلاء تقول ان المؤمنين الذين اولا لا يتجرؤون على رسول الله، لا يقدمون بين يديه، لا يرفعون اصواتهم عليه، لا يجهرون له بالقول كجهر بعضهم لبعض، يغضون اصواتهم عنده، الذين حبب اليهم الايمان وزين في قلوبهم، والذين كره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، والتزموا بكل هالاشياء. القرآن يختم كل هالخصائص بهالنتيجة، يقول اولئك هم الراشدون. كلامنا في الراشدين. اذا الراشدون في مصطلح القرآن الكريم هم عبارة عن اولئك الذين من اهم سماتهم التقيد بامر الله ورسوله وعدم التمرد على اوامر الله ورسوله. فحيثما وجدنا انسانا تنطبق عليه هذه الخصيصة نقول هذا من الراشدين. هذا ميزان قرآني حدد القرآن، بعد ما حدد أبو هريرة، حدده القرآن الكريم. وحيثما وجدنا إنسانا ينفلت من هذا الميزان ولا يعمل بهذه الخصيصة، يعني فاقد لخصيصة التقيد بأمر الله ورسوله، وبتعبير القرآن يقدم بين يدي الله، يعني بادر هو يفتي بهواه ويخالف أمر الله ورسوله، فهذا ليس من الراشدين. هذه قضية أظن واضحة، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين. عندك شك في هذا الميزان إلى الآن؟ طبعا هذا منطلق، أنت الآن اتقن ركز في ذهنك وانطلق منه. جه الآن ننطلق نقول على ضوء هذا الميزان لابد لمعرفة الأشخاص الراشدين من تتبع سلوكهم. طبيعي قد تسأل سؤال قبل الدخول، تقول الداعي لهذا ما هو؟ الداعي لهذا لأن الدين ورقة عمل بأيدينا، ولما أريد أنا أعمل بالدين لازم أعرف القناة الصحيحة التي أتناول منها الدين. أنت معي في ذلك أو لا؟ وإلا أرجوك، الدين قطعا ليس ورقة محطوطة بالمتحف نتفرج عليها، الدين دستور عمل. جد انا من اخذ ديني؟ يجي معاوية يقدم لي دين بشكل معين، يجي ابن العاص يقدم دين، يجي كذلك ابو موسى الاشعري يقدم الدين بطريقته الخاصة، ابو هريرة يقدم الدين بطريقته الخاصة، يجي مثلا جماعة يصورون الباري عز وجل بشكل، يصورون النبي بشكل، يصورون المعاد بشكل، يصورون لفقه الاحوال الشخصية بشكل، يصورون لنظام الخلافة بشكل، وتجي جماعة أخرى تطرح لطرح مخالف لذاك الطرح. طيب أنا مسلم، النبي صلى الله عليه وآله ما موجود الآن حتى أرجع لأسئله، زين أنا إلما أنا أرجع، تقول لي ارجع للقرآن، أقول لك أدري هو القرآن يحتاج واحد يفسره، لأن هؤلاء المختلفين كلهم يتمسكون بالقرآن، يعني أصحاب التناقضات كلهم يتمسكون بمن؟ بالقرآن، لأن القرآن حمال وجوه وله ظهر وله بطن، والقرآن هو يقول عن نفسه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب تعال انت فهمني انا كيف اعمل، انا مسلم اريد اعمل بدين، الدين لو ان قضية تاريخية انتهت نحطها بالمتحف نتفرج عليها وينقضي الامر ما في كثير مشكلة، ولكن الدين المفروض انه ورقة عمل كما ذكرت، فانا في واقع الامر ملزم بأن أتعرف على القناة الصحيحة التي هي حجة فيما بيني وبين الله تبارك وتعالى. هذا هو الداعي، أن نبحث الموضوع وأن نعرف من الراشدون ومن هم غير الراشدين، وإلا المسألة ما تبحث لمجرد المتعة النفسية أو مجرد الترف الثقافي، لا، وإنما لأجل أن نتعرف على القناة التي توصلنا إلى الدين الصحيح. صار واضح إلى الآن؟ طيب على ضوء ذلك نجي نسأل نقول شلون أنا أعرف الأشخاص؟ طبيعي ما أعرفهم إلا من خلال معرفة أنهم ينسجمون مع الميزان المتقدم أو ما ينسجمون. إذا كانوا على الميزان المتقدم طبعا أولئك هم الراشدون، وإذا كانوا راشدين يمكن أنا أعتبر هؤلاء قدوة لي. وأما إذا ثبت انحرافهم عن الميزان المتقدم لا يمكن أسميهم راشدين ولا يمكن أن أقتدي بهم بحال من الأحوال. هذه أيضا قضية منطقية وواضحة. المهم الدخول بالتطبيقات. الحقيقة هنا تشكب العبرات. هذا كله قد يقول لي ما في نقاش. النقاش هنا أنه أولا نحن بالأمس أوضحنا بشكل لا يقبل الجدل والغلط والشك أن الله تعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم حجة بينه وبين عباده، هذا واضح. وأنه من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ثبت بالأدلة المتقدمة أن القرآن الكريم لا شك أنه حجة بلا كلام، وأن العترة الطاهرة عترة رسول الله أهل البيت صلوات الله عليهم هم قناة حجة أيضا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أفرغنا منه إبانة. لكن قطعا ربما إنسان مسلم يسأل يقول نحن نعرف أن الصحابة أوسع من أهل البيت سلام الله عليهم، يعني أهل البيت عليهم السلام هم مجموعة من الصحابة ومن التابعين، قسم بهم صحابة كالثلاثة صلوات الله عليهم، أتكلم عن الأئمة الاثنى عشر، طبيعي الزهراء سلام الله عليها حجة من الحجج بلا كلام، كلامي عن الأئمة الاثنى عشر، الثلاثة علي والحسن والحسين من الصحابة، والتسعة من ذرية الحسين سلام الله عليهم أجمعين، هؤلاء من التابعين. فأهل البيت بهم مجموعة من الصحابة وبهم مجموعة من التابعين. طيب ما تقول في بقية الصحابة؟ هل إنهم قناة حجة فيما بيننا وبين الله تبارك وتعالى؟ يعني الصحابي إذا قال هذا الشيء حلال هل إن هذا حجة لأقول أن هذا حكم الله عز وجل؟ أمس بينا معنى الحجية وقلنا معنى حجة يعني صلاحية المخبرية عن الله، لما يقول هذا حجة يعني عنده صلاحية أن يخبر عن الله عز وجل، فما لازم مباشرة، افرض بالواسطة. يعني الإمام علي عليه السلام لما يقول هذا الشيء حلال لا يعني أن الشيعة يقولون أنه يوحى إليه نبوة جديدة، لا معاذ الله، ما حد يدعي، لأنه لا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم تأكيد. ولكن بالواسطة، إما بواسطة الرسول صلى الله عليه وآله وإما بواسطة روح القدس الإلهام الذي نص عليه المسلمون وصححوه لغير أهل البيت. بخاري يروي أن عمر من المحدثين فيما يروي، وإن نوقش هذا المعنى في محله إذا لماذا يستغرب المستغربون أن يكون أهل البيت صلوات الله عليهم محدثين وأهل البيت هم ثاني الثقلين في الأمة، بينما الرجل الذي وصفوه بأنه محدث السيرة العملية التي كان الرجل يسير عليها تدل على خلاف ذلك، لأنه هو الذي أولا رمى رسول الله صلى الله عليه وآله بكلمة يهجر حينما احتضر رسول الله يوم الخميس، هو الذي نعم قال كانتا حلالا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وحرمهما وعاقب عليهما، يعني هو الرجل أيضا يدعي يقول ترى أنا إنسان وأنا إنسان غير معصوم، وكلمته مشهورة يقول أصابت امرأة وأخطأ عمر، وكلمته الأخرى لولا علي لهلك عمر. هذا كل دليل على أنه ما يوجد هناك تسديد من الملائكة يعطي الرجل العصمة، أقصى ما في الأمر أن الرجل عند جمهور المسلمين مجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب، ومن كان يخطئ ويصيب كما ذكرنا هذا في واقع الأمر إنما له دور فيما إذا غاب النص أو فيما إذا غاب الدليل المعصوم، حينئذ المجتهد إذا توفرت بشروط له أن يجتهد، أما مع وجود الدليل المعصوم ومع النص هل يصح الاجتهاد؟ طبعا لا يصح الاجتهاد. زين انت تعتبره مجتهد، وطيب مع تمام الاحترام أقول لك المجتهد لو ثبت اجتهاده وثبتت عدالته وبقية الشروط، المجتهد إنما يصار إليه متى؟ يصار إليه فيما إذا غاب النص، مسلم معي في ذلك أو لا؟ إنما يصار إليه إذا غاب الدليل المعصوم، أما مع وجود النص الاجتهاد وجيه، الاجتهاد غير وجيه، مع وجود الدليل المعصوم الاجتهاد وجيه لا. هل أوضح لك؟ أقول رسول الله موجود، الرسول حجة، حجة إيش بالمعنى الذي شرحناه بالأمس؟ معناه مجتهد يخطي ويصيب؟ لا لا، هذا ما يلتزم به إنسان مؤمن. حجة بمعنى أنه الدليل المعصوم الذي نصبه الله للعباد، صحيح؟ مع وجود الدليل المعصوم يمكن لإنسان صحابي يجتهد في مقابل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ما ممكن بحال من الأحوال. هذه بدهية من بدهيات الإسلام التي فطر الله المسلم عليها. المسلم حينما يسلم من جملة ما يجبل عليه المسلم أنه لا يجوز النص في لا يجوز الاجتهاد في مقابل النص، وأن الرسول ليس مجتهدا، وأنه لا يجوز الاجتهاد في مقابل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح إلى الآن؟ زين، القوشجي أحد علماء جمهور المسلمين في شرح التجريد يقول أن الخليفة قال ثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أحرمها وأنهى عنها وأعاقب عليها ثلاثة. الأولى متعة الحج، والثانية متعة النساء، والثالثة حي على خير العمل. ثم يعقب بعد ذلك في مقام الدفاع عنا، لأن شاف أن هذا التصرف تصرف أصلع في كونه يعني اجتهاد في مقابل النص، اجتهاد أصلع في واقع الأمر في مقابل النص الصريح، فشاف أن هذا الاجتهاد الأصلع لابد من تبريره. سواله قال لا بأس بذلك، لأن مخالفة المجتهد للمجتهد أمر مشروع، يعني ممكن أن الإنسان يختلف رأيه مع المجتهد الآخر. يعني ماذا تستنتج من كلامه لما هو يقول النبي مثلا شرع ثلاثة أشياء أنا أمنعها؟ القضية دائرة بينه وبين النبي مو شكل. فلما القوشجي يقول لا بأس به لأن هذا مخالفة مجتهد لمجتهد، واختلاف المجتهد مع المجتهد أمر مشروع أمر معروف لا بأس به، يعني شو يريد يقول؟ يعني يريد يقول أن النبي مجتهد، وهذا غير هذا باحتمال آخر، ما باحتمال آخر. جن هذا أرجوك التزم بمسلم. يعني ليش ما يكون عندنا جرأة ووضوح نقول أنا الرجل على كل حال أخطأ، كل ما في الأمر أخطأ، يعني هو ما يدعي العصمة لنفسه. التفتول أعزائي هو شخصيا الواقع هو ما يدعي العصمة لنفسه على الإطلاق، هو اللي يقول أصابت امرأة وأخطأ عمر، اللي يقول لولا علي لهلك عمر، هو الذي مثلا أفرض يقول كانت بيعة فلان فالتوق الله المسلمين شرها، هو الرجل ما يدعي نفسه العصمة. أنت تصير ملكي أكثر من الملك، هذا غريب في بابه في واقع الأمر. ولهذا التفتوا أعزائي، الغزالي بتشديد الزاي، الغزالي صاحب المستصفى بالأصول، يقول ادعى بعضهم عصمة الصحابة. طبيعي دعوة عصمة الصحابة طريق لبيان حجيتهم أنهم حجة، حتى يقول حجة فيحاول يثبت عصمتهم في البداية. يقول في هذا المورد ادعى بعضهم عصمة الصحابة ولكن لا يمكن الالتزام بعصمتهم، وإنما هم بشر كغيرهم يصيبون ويخطئون. ليش؟ يقول أنا عندي عدة أدلة. الغزالي من أكابر علماء إخواننا أهل السنة. دليل الأول يقول هو عبارة عن أنهم ما ادعوا ذلك لأنفسهم أبدا، يعني هم كانوا يتصرفون تصرف البشر الاعتيادي الذي يخطئ ويصيب، وكانوا يعترفون يقرون يقولون نحن بشر نخطئ ونصيب، وكلماتهم في ذلك معروفة. نعم، حينما قال قائلهم إذا زغت فقوموني لست بخيركم وعلي فيكم، مثلا شخص آخر يقول إن لي شيطانا يعتريني، يقول أنا بشر على كل حال يعتريني الشيطان. زين، الخلاصة. فأول شيء يقول هذا شيء هم لم يعترفوا به لأنفسهم لا بأقوالهم ولا بأفعالهم، وهذا أمر وجداني ملموس من التاريخ. اثنين يقول أنهم اختلفوا فيما بينهم، ولو كانوا معصومين لم اختلفوا إذ لا يختلف معصومان. هذا جدا جميل إنصافا واقعا الحكمة ضالة المؤمن يتناولها أن وجدت واقعا كلمة حكيمة هذه الكلمة. يقول ولا يختلف معصومان، أنتوا الآن بوجدانكم الفطري راجعوا الآن قرارة أنفسكم تحسون بالمعنى، يمكن يختلف معصومان؟ والنهج واحد، الدين واحد، مرة 20 دين مطلب آخر، مرة دين واحد، يمكن يختلف معصومان على دين واحد؟ ما ممكن. لما يكون دين واحد يعني أطروحة واحدة في كل شيء، إذا أطروحة واحدة فلا بد أن يأتي المعصومان بمقولة واحدة، لو تعددت المقولة قطعا واحد منهم ماذا؟ مخطئ والآخر مصيب، وأحيانا كلاهما يخطئ، أحيانا هالشكل يصير. ليش؟ لأنه ربما يكون افرض الحق هو الوجوب، لكن يجي واحد يقول بالاستحباب واحد يقول بالحرمة، هذا مخطئ وذاك مخطئ، بس مقصودي على أقل واحد منهم لابد أن يكون إيش؟ لابد أن يكون مخطئا. فإذا ثبت خطأه ثبتت العصمة، لم تثبت العصمة. هذا دليل دامغ واقعا ووجيه ومنطقي جدا. يقول أنهم اختلفوا، ليش اختلفوا؟ اختلفوا أولا طبيعة الخلافة الإسلامية، اختلفوا وقضية الشقيفة وقضية الشورى الستة، وإلا ليش الخليفة عين واحد قال له أنت أوقف على باب الشورى، إذا اتفقوا 5 واحد خالف أضرب عنقه، إذا اتفقوا 4 و2 خالفه أضرب عنقه، إذا تعادلوا 3 ب3 فشوف الجماعة اللي بها عبد الرحمن بن عوف اتركهم والباقون أضرب أعناقهم. صار الاختلاف، بس ما أدري أنا هذا التصميم أن أضرب عنق وأضرب عنق، هاي العملية هذه هل هي عملية؟ ما أدري أنا، هذه أولا منصوص عليها بالقرآن أنا شكل يسوي، بس احنا خلنا نرجع نقيم تاريخنا ما بها إشكال. يعني أنت تقول احنا بزمن حرية الرأي والفكر، يلا تعال خلت حسب، إذا تقول القضية قضية قرآن خب وجه لي دليل قرآني يقول هالعملية عملية دستورية، هذه قضية انتقال السلطة في الدولة، والخليفة ده يعين مسألة دستورية في كيفية انتقال السلطة في الدولة، عندك نص قرآني ينظم دستور السلطة بهالشكل هذا؟ عندك حديث نبوي يقول أن إذا اجتمعوا 5 وكذا في هالقضية وخالف واحد أضرب الواحد إلى آخر الطريق، موجودة؟ لا ما موجودة. قد تقول لي احنا بزمن الديمقراطية، أقول لك ولا الديمقراطية ترضى بذلك، الديمقراطية بها الشكل نبيها. ثم ليش هالدلالة الخاصة لعبد الرحمن بن عوف؟ ليش ما تقول للثلاثة اللي بيهم علي اتركهم والباقون اضرب؟ ما ادري، انا كل حال اسئلة منطقية، انا اعتقد كل انسان مسلم مثقف يهدف الى الحق والحقيقة يمكن يراجع نفسه يطرح الاسئلة عليه. على كل حال ففي هذا الموقف اختلفوا، وسجل التاريخ باسره ان عليا سلام الله عليه اعلن اختلافه في ذلك في موارد، من جملة الموارد أولا في يوم الشقيفة الإمام أعلن موقفه، ومن جملة القضايا الواضحة كالشمس أن عليا سلام الله عليه رفض البيعة، هذا واضح يرويه جميع المؤرخين وأصحاب السير. فخلاف علي سلام الله عليه تحقق هذا أولا، ولما قيل له أن القوم انتخبوا فلانا أو بايعوا فلانا قال بماذا احتجوا؟ قالوا له احتجوا بأنهم شجرة رسول الله، الأنصار أرادوا الخلافة لهم قاموا المهاجرون، قالوا الخلافة نحن أولى بها لأننا عصبة النبي صلى الله عليه وآله، النبي من مكة مهاجر ونحن مهاجرون، قالوا نحن شجرة النبي، قال ويحهم احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة، إذا كانوا شجرته فنحن عترته نحن ثمرته نحن أولى، إذا كان المقياس هذا. إذا الشورى غير تامة لأنه لم يحضر كل أهل الحل والعقد، وكيف تصح شورى وعلي بن أبي طالب غائب مشغول بتجهيز جثمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ زين سجل موقف بالإجماع ولم يبايع عليه السلام إلا مكرها، هذا متفق، هذا ما يروي الشيعة بعد فقط، هذا بعد امر كالشمس في كتب المسلمين عموما. هذا واحد. اذا صار اختلاف او نعم صار اختلاف. اثنين في قضية الشورى لما عرضوا عليه سلام الله عليه الخلافة مشروطة بسيرة الشيخين. الامام سلام الله عليه بكل ادب وبكل احترام قال انا اقبل الخلافة بدون هذا الشرط. الامام ما يعني الواقع تصدى لسب احد، هو علمنا عدم السب، لكن كلام منطقي كلام الامام عليه السلام. يقولون بجميع الموازين انتم ما عندكم مستند لالزام بسيرة الشيخين. اذا تقولون انهم صحابة، طيب انا صحابي منتبه جيدا ما هي ميزتهم. اذا تقولون انهم كانوا لا تامر طبيعي ولي الامر، انما يلزم الناس بامره في ايام ولايته، اما اذا انتهت ولايته ما يلزم الولي الذي يأتي من بعده باوامره الولائية. خل اضرب لك مثال. افرض مثلا يجي ولي امر يسعر البضاعة بدرهم ثم تنتهي ولايته، يجي ولي امر اخر يسعر البضاعة بدرهمين، قرار ولي الامر الاول نافذ على الثاني؟ لا، ولي الامر حسب ما يراه من المصلحة مو الشكل. فمن وجهة فقهية ما تلزموني، لان اذا هم يقولون ولاة امر، طيب انا اذا صرت ولي امر يعني بهل ما هو ولي امر من الناحية الشرعية، بس مقصود من الناحية الرسمية القانونية في عرفهم، اذا صرت انا توليت الخلافة عمليا وقمت بشؤون الدولة انا ولي امر، طيب انا املك قراري بوفق ما اراه من المصلحة ووفق موازين الشرع. هم اذا يقولون ولاة امور طيب ولايتهم لانفسهم لما تولوا، اما الان انتهوا ما في ملزم، لا في ملزم من القرآن لا في ملزم من السنة. هاي اثنين. ثلاثة، الامام سلام الله عليه يقولهم في واقع الامر سيرتهم سيرة متناقضة، انا بمن اعمل؟ تقولون سير بسيرة الشيخين، طيب الشيخ الاول كان يرى ان نساء اهل الردة تشبع، الخليفة الثاني خالفه في ذلك، انا بمن اعمل باي سيرة؟ سيرة متناقضة. مثلا الخليفة الاول سوى بالعطاء بتوزيع العطاء، الخليفة الثاني لا غير في قضية العطاء فرق في توزيع العطاء. الخليفة الاول امر بان يرفع في الاذان، الخليفة ابو بكر نعم كان يأمر ان يرفع بالاذان، يعني ان ينادي المؤذن حي على خير العمل. خليفة ابو بكر الشكل كان. الخليفة الثاني جاء قال لا هذه ارفعوها. بعد وهكذا مثلا الخليفة الاول كان رأي ان متعة الحج جائزة، يعني لما تروح في حج التمتع بعد الانتهاء من العمرة حينئذ لما تنتهي من العمرة يحل لك ما كان محرما عليك، هذا الفترة المتخللة بين عمرة التمتع وبين حج التمتع قبل الخروج الى الموقف الى عرفات مو شكل، هذه الفترة يستمتع فيها الانسان المسلم. الخليفة الثاني قال لا انا ما اجيز هذا المعنى، يحل احدكم من احرامه وتستمتعون بنسائكم تبيتون معهن تحت الارائك معرسين وتخرجون الى عرفات ورؤوسكم تقطر من دم من ماء الغسل، لا انا ما اسمح لكم. ايش اخليهم ايش تبنهم اذا الله مجوزينهم ليش متضايق ما ادري انا وبعلك. يقول لا يعرشون تحت الارائك يروحون يختشلون ويطلعون العرفات رؤوسهم تقطر ماء، لا انا لازم امنع. طيب سما اريد انا في واقع الامر، يعني انا يهمني قبل كل شيء ان اتعامل بمنطقية، يعني اعوذ بالله من ان اتهكم من على احد او ما شكل ذلك. مقصود هو بيان الحق والحق، مقصود اختلفوا. فالامام علي سلام الله عليه وكل كلامه منطقي، يعني لما اقول ما هو كله منطقي، هو كل جوانب منطقية روحي له الفداء. والذي قال في رسول الله علي مع الحق والحق مع علي، مقصودي باصطلاحنا اليوم في غاية المنطقية والمتانة كلام امير يونس سلام الله عليه. يقولوا لا تقولوا لي انت التزم بسيرة الرجلين، طيب سيرة الشيخين سيرة متناقضة، هذا يأمر هذا ينهى هذا يمنع هذا يعطي هذا يسوي هذا يفرق هذا يحل هذا يحرم، انا بمن اعمل؟ هذا الدفاع الثالث. الدفاع الرابع قال لهم الامام سلام الله عليه، خير انتوا تنسون ما قاله في رسول الله صلى الله عليه وآله انه علي مع الحق والحق مع علي، انه يا علي انا مدينة العلم وانت بابها. تنسون ما قاله الخليفة الثاني بنفسه، لا ابقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي أثر. أنتم تنشون تميزي؟ على كل حال نشيت بأسرها. قالوا لهم بدون نقاش، بدون نقاش، تقبل الخلافة بهذا الشرط؟ على المسلم ما تقبل نحولها لغيرك. قال ما أقبل في مال الله. قام طلع الإمام سلام الله عليه، طلع لحدوه ذول المسلحين، هذه الميليشيا اللي كان مشكلة، وقال لهم اللي خالف أضربوا. إيش يبلها؟ بالإجماع، لا بنا كان قصة قصة يعني الشكل حتى تستأنس يعني. لا لا، بالإجماع، إجماع المؤرخين، لحدوه ذول الميليشيا المسلحة. الإمام هو ما خايف من واحد، بس الإمام تدري ما بنا يدخل في حرب، يبلي مثل ما بالبدء في قضية الزهراء سلام الله عليه نفس الشيء. الإمام عليه السلام كان يدري أن يستدرج لمعركة ليست في صالح الإسلام، فلهذا الإمام يقول فصبرت وفي العين قضى وفي الحلق شجاع. الإمام قام الإسلام على عاتقه، شلون يسلم بهالبساطة؟ جماعة ما يعني أعتقد بذلوا اللي بذل الإمام سلام الله عليه. إذا يوجد بعض الناس ما محروق قلب يقول لك بقى الإسلام ما بقى مش مهم، المهم الموقع. إذا موجود ناس هالشكل، لا، علي بن أبي طالب ليس هكذا. علي يقول خشيت أن أرى في الإسلام وأهله سلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوات إمرتكم، فبسطت يدي فلحقوه. تعال وين رايح؟ بايع. يقول فبايع علي سلام الله عليه. ليش الإمام طلع؟ لنفس السبب اللي خلاه في البداية ما يبايع في أيام الزهراء سلام الله عليها، إلى أن أجبر. لأنه الإمام لو كان يبايع ابتداء بدون إكراه ربما يستفيدون الشرعية من بيعته، لكن لما يبايع مكرهان ما يمكن استفادة الشرعية، منتبهين؟ ما يقدرون يقولون علي بن أبي طالب مؤيد لنا. لو ابتداء بدون أخذ ورد يبايع، نعم يمكن يستغلون هذا المعنى، يقولون أيدنا. لكن لما يرفض ثم يكره، لا، هذا يكون واضح أنه ليس في بيعته تأييد، وإنما بايع لغرض الحفاظ على بيضة الإسلام في واقع الأمر. طيب أعود، فإذا اختلفوا، أرجع الكلام الغزالي. الغزالي يقول أنهم اختلفوا، واختلافهم شاهد على عدم عصمتهم جميعا، إذ لا يختلف معصومان. بس قد تقول لي أهل البيت كيف قلتم بعصمة؟ وأهل البيت بينت أنا أمس وقبل الأمس، طرحنا فيما سبق في عدة محاضرات، يعني احنا مو أول سنة نصل بخدمة المنبر في هذه البلاد المكرمة، سنين وطالعوا محاضراتنا سواء هنا في هذا المجلس قبل سنوات أو العام الماضي أو محاضرات أبو ظبي أو محاضرات الكويت، تقريبا 49 محاضرة فقط في بحث العصمة عندنا، أدلة العقل، أدلة النقل. زين، أهل البيت سلام الله عليهم قام الدليل على عصمتهم عليهم السلام، وبالتالي على حجيتهم. الساقدد يقول لي أنه الصحابة الكرام أيضا قام الدليل على حجيتهم. الدليل ما هو؟ التفتوا، هذه نقطة أساسية بالبحث أدخل بها وأختم بعدها. وقبل الدخول صلوا على محمد وآل محمد. وقبل كذلك الدخول في صميم الدليل الذي ذكروه في هذا المقام، ألفت نظركم أنه الصحبة كصحبة للرسول موضع تقديس عندنا بالتأكيد، هذا تقدم الكلام فيه. وفي نفس الوقت أن الصحابة العدول منهم رواياتهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله مورد اعتبار ومورد حجية، يعني الصحابي روايته حجة بلا كلام، إذا ثبتت وثاقته وعدالته فروايته حجة. كلام ليس في روايته، لا، الكلام في أن هو حجة أو لا، يعني هو قوله إذا قال قولا ولم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يروه عن الإمام المعصوم عليه السلام، إذا روى رواية لا كلام وكان ثقة هي حجة. لكن إذا قال ولم يروي، هل قوله يعني مثل ما تقدم من قول الخليفة مثلا يقول أنا أحرم أنا أحلل، منتبه جيدا، هذا القول حجة أو لا؟ علي بن أبي طالب سلام الله عليه إذا سئل عن المسألة وقال هذا حلال، قوله حجة. ليش؟ للأدلة التي سبقت بالأمس، حديث الثقلين، آية التطهير، حديث السفينة إلى آخره. الكلام في غير علي في غير اهل البيت سلام الله عليهم، ان الصحابي افرض مثلا العادل لو قال قولا هل قوله ورأيه حجة بمعنى دليل معصوم ام لا؟ كلامنا في هذه النقطة بالضبط. بعض المسلمين استدلوا بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. التفتوا لأعزائي، هذا الحديث اولا لم يروه لا البخاري ولا مسلم، وهذا من الغرائب، هو هذا بذاته مؤشر في واقع الامر ان البخاري ومسلم عندهم موقف من هذا الحديث، والحقيقة يعني اقدر اقول انه نعمة ما صنع. ليش؟ لان هذا الحديث ما متوفر به لا شرط مسلم ولا شرط البخاري. انا الفت نظركم الى عبارة تسمعون دائما ان هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، او هذا حديث صحيح على شرط مسلم، او هذا حديث صحيح على شرط البخاري. تعرفون معناه ايش؟ معناه انه البخاري قال انا الرواية الحديث ما اقبله الا اذا كان السند، السند تعرفون يعني الوسائط الذي تروي الحديث، يعني مثلا قال فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، هذا شو نسميه؟ سند. يقول رجال السند هؤلاء الرواة الوسائط انا اعتبر بهم شروط، اول ثاني ثالث، هذا مجموع الشروط يعبرون عنه للاختصار شرط. فاذا كانت شروط الرواة موجودة بالسند الذي الشروط التي اعتبرها البخاري فيعبرون عنا حديث صحيح على شرط البخاري، اذا موجودة بشروط مسلم وغالبا ما تلتقي يقولون صحيح على شرط مسلم، اذا موجودة بالحديث سند الحديث شروط الرجلين الشيخين البخاري ومسلم يقولون حديث صحيح على شرط الشيخين. هذا الحديث ليس صحيحا على شرط الشيخين، لا على شرط مسلم ولا على شرط البخاري، ورد بعدة اسانيد، ما من طريق من تلك الطرق الا وهو مخدوش، تلقى واحد من الرواة ضعيف او كذاب او مدلس، مدلس يعني يتلاعب بالاحاديث زين او غير ذلك. خل اضرب لك الان امثلة، هو ورد تقريبا بست طرق بس كلها تنتهي الى راوي واحد، الراوي العرباض ابن سارية، هذا العرباض هو بطل الحديث اذا صح التعبير، بطل القصة، هذا هو اللي يقول قال الرسول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. نجي الى السند، نجي الى الطرق. قبل ما اكمل الاخوة بحسب الظاهر يطلبون القيام، اللهم عجل فرج ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. اخواني تقدموا للامام جزاكم الله خير، صلوا على محمد وآل محمد. من جملة رواة الحديث رجل اسمه ثور ابن يزيد، هذا ثور ابن يزيد لم يحتج به البخاري في صحيحه. ليش؟ يقولون ثور ابن يزيد كان قدريا، القدري يطلق على فريقين من الضالين، مر القدر الذي ينفي قدر الله عز وجل، ينفي القدر، ينفي قدر الله اساسا، هذا من الضالين باجماع المسلمين، ومر القدري ليقول بالقدر لكن قدر جبري، يعني يقول الله قدر بس سلب اختيار الناس، هذا الجبر يعني، وكلاهما من الضالين. فيقولون ثور ابن زيد كان قدريا وقد جاء في الصحاح عن رسول الله ستة لعنهم الله ولعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب الدعوة من جملتهم القائل بالقدر او المكذب، المكذب بالقدر يعني الذي ينفي قدر الله تبارك وتعالى، وقد اتفقوا على ان ثور ابن يزيد كان قدريا. هذه اول مشكلة بهذا الراوي. المشكلة الثانية يقولون كان مفرطا في بغض علي بن ابي طالب عليه السلام، هذا ثور ابن زيد نعم، بحيث انه اكثر من راوي روى هذا، وهذا ما انقل من كتبنا، هذا انقل تقييم هؤلاء الرواة من كتابي تهذيب التهذيب لابن حجر وتهذيب الكمال للحافظ المزي، هذه من امهات المصادر في علم الجرح والتعديل. فالرجل مبغض، والمبغض ما يمكن قبول روايته. ليش؟ لانه النسائي بالصحيح والترمذي بالصحيح وابن ماجه بالصحيح ومسلم بالصحيح رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي لا يبغضك إلا منافق ولا تجوز الرواية عن المنافقين. هذا واضح إلى الآن؟ قضية ما اعتقد تقبل شك وتقبل جدل. هذا ثور ابن زيد ابن يزيد. ولهذا يقول بعض علماء الجرح والتعديل انه احدهم اراد السفر الى الشام، هو اخر ايام راح الحمص، ولانه كان منحرف الطريق نفاه اهل حمص اجل دمشق. فيقول احدهم اراد السفر الى الشام فسأله ابوه: الى اين تسافر؟ قال: اسافر الى الشام. قال: اياك وثور ابن يزيد. يحذر من ثور ابن يزيد، يقول له: اياك وثور ابن يزيد لا ينطحنك بقرنه. عبارة في واقع الامر بها نوع من الطرافة. اعود، فهذا اولا ثور ابن يزيد، هذا اول راوي من رواة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. طبعا احنا ما عدنا كلام في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، سنة رسول الله لا شك ولا اشكال في وجوبها، ما عدنا كلام، الكلام في بقية يعني المتن، وسيأتي ان شاء الله وان كان المتن قابلا للتوجيه على ما سيأتي، بس لا تستعجل. من الرواة واحد اسمه الوليد ابن مسلم، هذا ايضا اتفقوا على انه ضعيف وانه من المدلسين. واحمد ابن حنبل كان لا يرى الاحتجاج بروايته. من الرواة واحد اسمه بقية ابن الوليد، هذا بقية ابن الوليد اللي يقول عنه ابو مسر من علماء الجرح والتعديل، يقول: بقية ليست احاديثه نقية فعليك معه بالتقية. هذه كلمة اخواننا اهل السنة في بقية. بعد واحد اسمه معاوية ابن صالح من المدلسين، واحد اسمه يحيى بن ابي كثير من المدلسين، واحد اسمه محمد ابراهيم ابن الحارث من المدلسين، الى اخره مجموعة من المدلسين والضعاف والكذابين، هؤلاء موجودون في سند هذا الحديث. فالسند على موازين اخواننا سند غير مستقيم ولا يحتج به بحال من الاحوال، ولعله لهذا لم يخرجه مسلم ولا البخاري. ثانيا، لو تم خبر واحد وخبر الواحد في قضايا الحجة لا يكتفى به، لابد ان يكون تواتر، والراوي هنا واحد، كلهم ينتهون الى العرباض ابن سارية، اي اثنين ثلاثة. انه لو صح هذا الحديث لكان نصا في خلافة الخلفاء، وهذا خلاف للجمهور في انه لا نص على خلافتهم، وان الامر شورى بين المسلمين، ولهذا لم ينقل احد ان احد الخلفاء تمسك بهذا الحديث لاثبات خلافته. رابعا، مناقشة النص. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أقول النبي صلى الله عليه وآله سمى لنا من هم الراشدون، ذكر أسماءهم؟ لا، ما ذكر الأسماء. إذن لابد لنا لغرض التطبيق من معرفة النصوص الأخرى، النصوص الأخرى التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي يروي منها البخاري يقول: لا تقوم الساعة حتى يلي هذا الأمر من بعدي 12 خليفة كلهم من قريش. وهذا المعنى في واقع الأمر ما يمكن انطباقه إلا على آل محمد صلوات الله عليهم. لأن هؤلاء الخلفاء الذين هم على سنة رسول الله لابد أن يكونوا متفقين مع السنة تماما، أليس كذلك؟ وقد ثبت أن الصحابة الكرام اختلفوا فيما بينهم، واختلافهم كاشف عن عدم عصمتهم كما قال الغزالي، وبالتالي عن عدم انسجام كل سيرهم. في بعض السير انسجموا، لكن في كثير منها لم ينسجموا مع سيرة الرسول صلى الله عليه وآله. وما معقول أن الرسول يعبدنا بالتناقضات ويقول أنه تعبدوا بسنتي وسنتي كل من صحبني وإن اختلفت مع سنتي. هذا غير معقول. ليش؟ لأن يلزم التناقض، لأنه كثير منهم خالفوه في سنته، كثير منهم اختلفوا معه في سنته، ولا يجوز أن الله عز وجل يعبدنا بالمتناقضات. ثم إن الرسول صلى الله عليه وآله لم يسم لنا أسماءهم، إنما هو عنوان، هذا العنوان كل واحد يقدر يدعيه، من قبل أن الرسول صلى الله عليه وآله أفرض مدح الإمام العادل. فلو جاء شخص وقال: أنا الإمام العادل، هذا قوله حجة؟ لا، نقول له: جيب دليل على أنك المقصود، هذا عنوان أنت ادعيته. لو فرضنا أنه وارد مضافا إلى أن الإنسان يقيم على ضوء عمله، فالإشكال الآخر أن الرسول لم يسمي لنا أسماءهم. الإشكال الآخر أن الصحابة الكرام اختلفوا فيما بينهم، واختلافهم كاشف عن أنهم ليسوا هم المقصودين بقوله وسيرة الخلفاء من بعدي، لأنه لا بد أن يكون هؤلاء الذين من بعده منسجمين مع سيرته وسنته حتى يصح أن يعبدنا الشارع بسيرتهم كما يعبدنا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أضف إلى كل ما تقدم أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عرف التاريخ أنهم الأسرة الوحيدة التي لم تخالف الحق ولم تختلف فيه على مر العصور. هذه النقطة الموجودة في أهل البيت تؤكد بشكل ما يقبل الجدل أن أهل البيت عليهم السلام هم الخلفاء الراشدون على فرض صحة الحديث، هم الخلفاء الراشدون. لماذا؟ لأنه يعجز أن يأتي أحد من المسلمين ومن غير المسلمين على فقرة واحدة خالف فيها أهل البيت كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا فقرة واحدة خالفوا فيها سنة رسول الله، لا عدوهم ادعى ذلك ولا غير عدوهم ادعى ذلك. دائما هم مطابقون لمن؟ للسنة. ولهذا في متعة الحج معروفة، الإمام علي سلام الله قال للخليفة عثمان أنه إن عمر نهى عنها، قال ما كنت لأدع قول رسول الله صلى الله عليه وآله لقول عمر، قال أنا أعمل بقول النبي. عبد الله ابن عمر من فقهاء التابعين ابن الخليفة الثاني كان يجيزها، قال لولا أبوك منعها وأنت تجيز، قال أبوي قال كانتا حلالا وأنا أحرم. فذكر لنا رواية عن رسول الله بالحلية ورأيا له بالحرمة، فأخذت بما روى وتركت ما رأى. أهل البيت عليهم السلام لم يخالفوا السنة في شيء على الإطلاق، هذه نقطة، ولم يختلفوا فيما بينهم على الإطلاق، وهذا شاهد على عصمتهم. هكذا يكون المعصومون. أنا الآن بطريقة أخرى الآن أصوغ الدليل على الاختصار، أقول لك أجمع المسلمون على أن أهل البيت عليهم السلام لم يختلفوا فيما بينهم، كلهم اتفقوا. يعني ما تجد قولا للإمام العسكري سلام الله عليه خالف قول الإمام الصادق، أو قول للصادق يخالف قول الإمام علي عليه السلام، ولا في قضية واحدة على الإطلاق. هذا الاتفاق من 12 إمام هذا شيء عجيب في بابه. هذا في عالم الاحتمال ما يمكن يجي مسلم يحتمل أنهم جميعا اتفقوا ولكن اتفقوا على باطل. يمكن يدعي مسلم هذا المعنى؟ ما يمكن يدعي هذا المعنى، لأن الاتفاق لا يخلو. إما ثبت اتفاقهم، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نقول لما ثبت اتفاقهم لا يخلو، إما أن يكونوا اتفقوا على باطل وإما أن يكونوا اتفقوا على حق. اتفاقهم على باطل باطل قطعا، لأن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لأنهم ثاني استقل في الأمة، فيتعين أن يكون اتفاقهم على حق، فثبت أنهم الراشدون المنسجب سنتهم مع سنة جدهم محمد صلى الله عليه وسلم. استنادا إلى هذا المعنى نجد أننا أخذنا بما جاء عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا بأنهم حجج الحق على الخلق، وأننا نحتج بمواقفهم، ولهذا نهتم بذكرياتهم أكثر من ذكريات غيرهم. لماذا؟ لأنهم حجج، غيرهم ليس حجة، وإن كان غيرهم نذكرهم. يعني في حديثنا كثيرا ما نذكر أصحاب رسول الله، نذكر مواقف خباب وحذيفة وخزيمة للشهادتين وسلمان وعمار وأبي ذر، محاضرات ومحاضرات، خاصة العبد الحقير لي محاضرات كثيرة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وجلالتهم وقداستهم، وخاصة العدول والثقات منهم. ولكن يبقى لأهل البيت تميز أن أهل البيت حجج، الغير إما راوي ثقة عن الرسول، وإما في أقصى التقادير هو ماذا؟ مجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب. أما أهل البيت حجج الله على خلقه، هذه السمة التي تجعلنا نركز عليهم أكثر من سواهم. ومن هنا كانت فاجعة كربلاء عظيمة العمق والأثر في التاريخ، لأن الذي أصيب بها أصيب حجة من حجج الله على خلقه، إمام العصر وهو الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه آنذاك هو الذي أصيب بكربلاء. وحينما يصاب الحسين يعني يصاب رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله. سهم أصابك يا ابن بنت المصطفى في كربلاء قلب النبي أصاب. قال الشريف الرضي في رائعته كان يقول: يا رسول الله، يا فاطمة، يا أمير المؤمنين المرتضى، عظم الله لك الأجر بمن كض أحشاه الظما حتى قضى. يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبايا لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذايا جينا ننشد كربلا مضيعينها بها قال وزينا بمسرينها اشترى وما لها واحد فزع شال حاج بعونها بسرعة وقطع جينا ننشد وين ابو فاضل وقع يا بالفاضل جينا ننشد وين ابو فاضل وقع ما تدلون الشريعة وينها بس اشوفه والعتب مني يزود واضرب فاضل على النخوة يجود حق عذر يقول مقطوع الجنود وحال سهم الموت بينا وبينا بعد خطاب لكربلاء أرد نشدك كربلاء عن النزل بل خبريني وقالك لا يزل زينة بتركب اليتام على الهزل يو على السجاد قام ويعينه أرد نشديك كربلاء عن النزيل شلون ضعن الحرم شال بلا دليل شان قلت لي عاون العليل بالمرض مشغول وانا ويمه نعم سيدي يا عبد الله بعد مقتلك الشريف ولما صار يوم 11 من المحرم ونهب الأعداء رواحل حرمك وعيالك جاءوا إليهم برواحل مهزولة لا موطأ ولا مرحولة وأمروا أن بالركوب للشاب قالت زينب عليها السلام ماذا تريدون وإلى أين تتوجهون بنا قالوا إلى الكوفة قالت ومن لي بالكوفة هل رددتمونا إلى حرم جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله فحينئذ زينب عليها السلام لما رأت إصرارهم قالت إليكم عنا ما تمتد يد لتركب بنات رسول الله نحن بعضنا يركب البعض آخر الإمام السجاد مريض من الذي تكفل العملية زينب وأم كلثوم وآخر شيء لما كلهم ركبوا بقت زينب وأم كلثوم تقولها أخي اركبي قالت أخي أنت اركبي إذا ركبتم من الذي يركبك الله أكبر صوت هذا إلى كافل زينب وحام الرعيمة هذا الفضل العباس صحيت أخي أبا الفاضل لقد نهبوا رحالنا وجاءونا برواحل مهزولة لا موطأ ولا مرحولة وناقتي مع ذلك صعبة الانقياد أخي أنت الذي أخرجتني من منزلي أركبتني في محملي فقم الآن يا ابن والدي وهكذا زينب تنادي ولكن الأعداء لم يبالوا ولم يكترثوا لهذا الشاعر يشير إلى هذا المعنى حينما يقول أصبحت والعدو يدعو عليها اخلع الخدر والبس الأغلال. الله أكبر. ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز والبس الإذلال. صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا. يوم خدرت بأسر رسالة والنبوة راح المحامي وانقطع قبل الاخو سهم المثلث ما تريت بحسين قوه ما ظللت بعد محامي ترتجينا بعد هذا البيت سمع يجرح القلب هذا البيت ها واللي يرد الخيل عنك داسف الخيل الله لا فضفك ايها الشاعر واللي يرد الخيل عنك داسف الخيل وضل عثر يا مخدر من غير تغشي لابد يا زينب تركبين نوق المهازيل والمجلس البشام لازم تدخلين ابا الفاضل يا من اسس الفضل والهبة فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم عجل ظهور وليك صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه. ربنا اقض حوائجنا شاف مرضانا. اللهم اجعل خواتم امرنا الى خير وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.